فعرفت أنه سيعود لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يحكو من الطعام أخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتكى إلى أبي هريرة ما شكاه في الليلة الأولى، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة. يقول أبو هريرة فرحمته وصليت سبيلا. فلما أصبحت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال يا رسول الله اشتكى إلي عيالا وحاجة وفقرا فرحمته وخليت سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد كذبك وسيعود. يقول فعرفت أنه سيعود فرصدته الثالثة. فجاء يحكو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال أبو هريرة ما هن؟ فقال له هذا إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. يقول فلما أصبحت سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال أبو هريرة زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هم؟ فقال أبو هريرة قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أنا تعرف من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال أبو هريرة لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان. هذا فضل آية الكرسي كما ورد في الصحيح أيها الأحبة. فتعالوا بنا لنقف في سرعة في محراب هذه الآية الجميلة العظيمة الكريمة التي تبدأ بهذه الحقيقة الكبرى وبهذه الحقيقة الأولى في هذا الوجود الله لا إله إلا هو. الله أكبر. إن هذه الحياة البشرية كلها لتجد تافهة القيمة مبذورة الهدف معدومة النفع إن لم تكن هذه الحياة مرتبطة بمنشئها الأول وقدوسها الأجل الأعظم جل وعلا. الله لا إله إلا هو إنها الحقيقة الأولى في هذا الوجود التي يشهد بها وعليها الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه. قال الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إنها آيات توحد الله جل وعلا وتنطق بوحدانية الله جل وعلا، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وآية لهم الأرض الميتة، الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

وليس الإنسان إلا مكتشفا. إن الله هو خالقه وليس الإنسان إلا مكتشفا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولكن أيها الأحبة، إن الإقرار بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت، يجب على من أقر لله بذلك أن يصرف العبادة بركنيها من كمال الحب والذل إليه، وبشرطيها من إخلاص واتباع إليه. أما أن نقر لله بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير، وأن نصرف العبادة لأحد مع الله أو لأحد من دون الله، فهذا شرك بالله جل وعلا. ومن ثم إذا وجهنا العبادة لله جل وعلا، وجب علينا أن نستمد تشريعنا من الله جل وعلا وحده، فليس من حق هيئة أو سلطة أو مجلس نيابي أو برلماني أو دولة أن تشرع للبشر من دون الله جل وعلا. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لمن؟ إن الحكم إلا لله، لا لهيئة ولا لدولة ولا لمجلس شعبي ولا لمجلس شوري ولا لبرلمان ولا لأحد على ظهر هذه الأرض أن يشرع للخلق من دون الله جل وعلا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما المنافقون هم الذين والعياذ بالله يعرضون عن حكم الله ويعرضون عن شرع الله ويعرضون عن منهج الله ويعرضون عن سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أول حق لله علينا أن نوحده، أن نوحده توحيدا كاملا، توحيدا كاملا، أن نقر له بتوحيد الربوبية، بل وبتوحيد الألوهية، بل وبتوحيد الأسماء والصفات، بل وبتوحيد الحاكمية. فإن من أعظم مفاهيم كلمة التوحيد أن يكون الحكم لله جل وعلا لا لأحد سواه. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا أقر المسلم لله بالخلق والرزق لا يجوز لهم بسكة أن يذهب حرا طليقا ليختار لنفسه من المناهج والقوانين والأوضاع من صنع البشر، بل من صنع المهازيل من البشر، من الشيوعيين والعلمانيين والديمقراطيين والزنادقة والفترة والفتقة الذين تتحكم فيهم الأهواء والشبهات والشهوات، وأن يترك شرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو، أن نقر لله بالتوحيد، وهذا هو أول حق لله علينا، كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال لي رسول الله: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أيها الحبيب، هذا هو حق الله عليك، أن تعبد الله جل وعلا وأن توحد الله جل وعلا وأن تصرف العبادة بركنيها وبشرطيها لله جل وعلا، لأن الذي خلق ولأن الذي رزق ولأن الذي أبدع هو الذي يستحق أن يعبد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له ولا شبيه له ولا كفء له ولا ند له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، فكل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام. إذا ما أمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور نفخ الصعق أي نفخ الموت، ونفخ إسرافيل في الصور فمات كل حي في السماوات وفي الأرض إلا الحي جل وعلا. يقول الحق تبارك وتعالى ينادي في هذا السكون المذهل المهيب، ويسأل ربنا جل وعلا، فلا يوجد في الكون يومئذ من سائل غيره ولا مجيب. يهتف الحق جل وعلا بصوته الكريم ويقول: أنا الجبار، أنا الجبار، أنا الجبار. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب عليه أحد لأنه لا أحد، فيجيب على ذاته جل وعلا ويقول: الملك اليوم لله الواحد القهار. أين الفراعنة؟ أين الظالمون؟ أين الطواغيت؟ أين الظالمون وأين التابعون له في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت داعس لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. إنها الحقيقة الكبرى يا عباد الله التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع وعقل كل مفكر أنه لا بقاء إلا لله الحي الذي لا يموت. إنها الحقيقة الكبرى التي تثبت الحياة الأبدية لله جل وعلا، وتثبت الموت لجميع خلقه، حتى ولو كان ذلك لأعظم خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. أيا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا؟ أنسيت لقاء الله واللحد والسرى ويوما عبوسا تسيب فيه النواصيا؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريان ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي يحتاج إليه غيره ولا يحتاج هو إلى غيره، القيوم الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات ولا يفتقر هو إلى خلقه، بل هو الغني عن الخلق. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، فالملك ملكه والجميع تحت قهره وتحت عبوديته. له ما في السماوات وما في الأرض، السماوات ملكه والأرض ملكه، بل وما في السماوات وما في الأرض ملك لله جل وعلا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. له ما في السماوات وما في الأرض، ولا يحيطون بشيء من علمه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،